لأنه بما أنه تطلق على غير الله على زعمه، كيف نحن عم نقول لا إله إلا الله؟ إذن على زعمهم، أي زعم الكفار ومن انتسبوا للإسلام وقالوا إن هذه الكلمة يجوز إطلاقها على غير الله، فقد جعلوا هذه الكلمة لا إله إلا الله غير صحيحة. وهل هذا يقوله مسلم؟ لا، لا يقوله مسلم. إنما ذكر علماء اللغة مثل الفيومي في كتابه المصباح، المصباح المنير، وهذا كان فقيها عالما نحويا، كان فقيها عالما نحويا، وشيخنا رحمه الله تعالى مدحه وأثنى عليه. هذا العالم الفقيه النحوي ماذا يقول في كتابه المصباح المنير؟ يقول كلمة الإله المشركون الكفار أخذوا هذا اللفظ وأطلقوه على معبوداتهم، يعني أطلقوه على ما يعبدونه من دون الله، الأصنام والحجارة والشمس والقمر وما شابه. إذن انتبهوا، من الذي أطلق هذا اللفظ على غير الله؟ المشركون. مين؟ الكفار، مش المسلمين. إذن لا إله إلا الله معناه لا أحد يستحق العبادة ونهاية التذلل إلا الله. والإله من له الإلهية، وهي قدرة الاختراع والإبداع. وانتبه معي، ما قاله بعض أدعياء الإسلام وهم ليسوا من المسلمين، على زعمهم كم إله في الكون، هذا إطلاق الإله على غير الله ونسبة الشريك لله. وبماذا احتج هذا الجهول بزعمه؟ على زعم احتج بماذا؟ بقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذه الآية لا تعطي أن كلمة الإله تطلق على غير الله، لا تعطي هذا. وهذه الآية لا تقول هناك إلها مع الله، ما قالت هذا. طيب شو معناتها هذه الآية؟ ما معناها؟ أفرأيت، هل أخبرت يا محمد؟ انتبهوا، أفرأيت يعني هل أخبرت يا محمد بمن؟ بالمشرك الجاهل الذي كان يعبد الحجر، فإذا كان في السفر ورأى حجرا من حيث الشكل والمنظر أجمل من الأول ترك الأول وعبد الثاني. فالآية عن من تخبر؟ عن المشركين. الآية عن من تحكي؟ عن المشركين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولم تقل الهواء إله، الآية ما قالت ذلك. انتبهوا، فلا يقال كم إله في بالكون، ولا يقال الهوى إله مع الله، ولا يقال الشمس آلهة كذا والقمر آلهة كذا والنجوم آلهة كذا، هذا لا يقال. ومن أطلق الإله، احفظوا هذه المسألة، ومن أطلق الإله، لفظ الإله، على غير الله فقد نسب الألوهية لغير الله وكذب بلا إله إلا الله وصار من الكافرين، وصار من الكافرين. من فسر الآية التفسير الذي ذكرناه؟ عبد الله ابن عباس، هو الذي فسرها أنها تحكي عن المشرك الذي كان يعبد الحجر، فإذا كان في السفر ورأى حجرا أجمل من الأول ترك الأول وعبد الثاني. فالآية تخبر، تحكي عن المشرك وما كان يعبده، عن المشركين، عن الكفار، وما عم بتقول كم إله في بالكون، ولم تطلق لفظ الإله على غير الله، بل تقول إن هذا المشرك اتخذ هذا الحجر إلها له. هذا فعل المشرك. مين فسر الآية هالتفسير؟ عبد الله ابن عباس. وين ومين رواه عن عبد الله ابن عباس؟ الحاكم في المستدرك. الحاكم في المستدرك. وانتبهوا قول المؤلف رحمه الله: وهي قدرة الإبداع والاختراع. معناه هذا في حق الله بمعنى الإيجاد من العدم، بمعنى الإيجاد يخرج المعدوم فيجعله موجودا بقدرته يخلق الأشياء. الله متصف بصفة القدرة وهي صفة أزلية أبدية، فهو الذي يوجد الأشياء، يخلقها، يخرج من العدم إلى الوجود. لكن انتبه، إذا سمعت إنسانا يقول فلان اخترع المسجلة، فلان اخترع السيارة، ما بتجي بتقول له كفرت؟ لا، لأنه هون عم بيقول اخترع يعني صنع، مش يعني خلق السيارة. انتبهتوا؟ إذا سمعت واحد عم بيقول فلان اخترع الراديو، فلان اخترع الساعة، ما بتجي بتقول له كفرت؟ لا تكفره، لأنه ما الذي يفهمه من كلمة اخترع السيارة والساعة والراديو وما شابه؟ صنع، صنعه، مش خلقه، مش أبرزه من العدم إلى الوجود. لا، أصلا هذا المكتشف هو نفسه من خلقه، وعمله خلق لمن؟ لله. إذن هذا المكتشف إن كان للراديو، للتلفزيون، للإنترنت، للموبايل، مش هو أبرزه من العدم إلى الوجود، لا، هو اكتشف هذا الشيء، صنعه، ركبه، بس مش خلقه، أوجده، لا. فإذا انتبهوا، ما بتتسرعوا بالتكفير إذا سمعتوا واحد عم بيقول فلان اخترع الإنترنت، بيفهم اكتشفه، بيفهم اكتشف الإنترنت، ما بيفهم إنه أوجده من العدم إلى الوجود، أخرجه من العدم إلى الوجود، لا يفهم هذا، فهذا لا يكفر. أما الذي يقول عن شيء من الأشياء ليس الله خلقه، فهذا كفر صريح. يعني مرة واحد بيدعي المشيخة، هو كان هنا في بيروت، وكان مرة في المسجد النبوي، ماذا قال؟ والعياذ بالله، هذا كفر صريح. نظر إلى الثريا، الثريا شو قال؟ قال هيدي الثريا مش الله خلقها، قال هيدي الثريا الإنسان هو اللي صنعها. شوفوا التناقض العجيب، على زعمه قال مش الله خلقها، العالم وما فيه والإنسان وما يعمله خلق لمن؟ قل الله خالق كل شيء، فكيف عزعمه مش الله خالقها؟ شو رجع قال؟ قال الإنسان هو الذي صنعها، الإنسان هو الذي خلقها. هذا هون كفر. بس لو قال من الأول الإنسان صنعها بخلق الله، هذا ما في كفر. فهمنا؟ لو قال الإنسان صنعها بخلق الله، مش الإنسان أبرز من العدم للوجود، لا، بمعنى الإنسان ركبها، رتبها. لكن هذه المواد والإنسان وعمله خلق لمن؟ قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فاللي بيقول، احفظوها هذه الفائدة، اللي بيقول عن شيء من الأشياء ليس الله خلقه، هذا لا يكون من المسلمين، لأنه يكون جعل لله شريكا، وجعل الله عاجزا، وجعل الله مغلوبا في ملكه. قال المؤلف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: كلمة الإله هكذا ذكر الفيومي اللغوي في كتابه المصباح المنير، حيث قال: الإله المعبود، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون. استعاروا شو؟ اللفظ. استعاروا يعني أخذوا استعملوا هذا اللفظ. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. فلذلك من أطلق لفظ الإله على غير الله تعالى لا يكون من المسلمين، لا يكون من المسلمين. فالحذر الحذر من استعمالات كلمات أطلقها الكفار أو أطلقها من يعبدون الشمس أو القمر أو النجم أو الحجر، نحن لا نستعملها كما استعملوها في المواضع التي استعملوها، إنما نقول الإله خاص بالله ولا يطلق إلا على الله، ولا يطلق إلا على الله. لفظ الإله لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما المبرد فقال: الإله من له الإلهية، والألوهية قدرة الإبداع والاختراع، فلا يجوز أن يقال الإله هو من يعبد بحق أو بباطل أو بباطل. هذا لا يقال، هذا يقال له إله، يعني ما يعبد من دون الله لا يطلق عليه لفظ الإله. أما لو أنت قلت هذا الصنم مثلا إله هذا المشرك، هون في قيد، هذا ليس إطلاقا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام النبي الرسول ماذا قال للسامري؟ قال: وانظر إلى إلهك. قال: وانظر إلى إلهك. شو يعني؟ أي على زعمك الذي اتخذته أنت إلها. هون في قيد، انتبهوا، سيدنا موسى ما أطلق، سيدنا موسى ما قال العجل إله وسكت، لا، ولا قال موسى عليه الصلاة والسلام هناك إله مع الله، لا، حاشاه، موسى لا يقول هذا، انتبهوا، في قيد. شو قال له سيدنا موسى للسامري كما أخبرت الآية؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، في قيد، يعني الذي أنت بزعمك اتخذته إلها. واضح؟ يعني ما حدا يجي يمرق عليكم، ما حدا يجي يقولكم ها تعا هون في موسى عم بيقول له للسامري كذا وكذا، قل له هنا مع القيد قال له إلى إلهك، وانظر إلى إلهك يعني الذي أنت بزعمك اتخذته إلها. طيب إذا إجا واحد قالكم ورد في صحيح البخاري قال ابن عباس: ولما دخل النبي الكعبة وفيها الآلهة، انتبهوا، ابن عباس كلامه فيه قرينة، عم بيحكي عن ما كان وضعه الكفار من الأصنام في الكعبة، فهم بيقول العلماء في كلامه قرينة مقدرة، في كلامه قرينة، يعني ما عم بيطلق ابن عباس، ما عم بيقول الصنم إله، لا، عم بيحكي عن ما وضعه المشركون، يعني في قرينة مقدرة في كلامه، أي الذين اتخذوها آلهة بزعمهم. واضح؟ فمحدا يموه عليكم لو واحد جاب هيدي الآية اللي فيها إخبار عن سيدنا موسى وما قاله للسامري، أو جاب لكم كلام ابن عباس الذي في البخاري، ما تتلبكوا، لأنه هون في قرينة وهنيك في قيد، وليس إطلاقا. واضح؟ وليس فيه إطلاق. إذن ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة. وقد قال الإمام أبو منصور البغدادي: الإله من أسماء الله، الإله من أسماء الله، وكل هذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن الإله معناه المعبود إن كان بحق أو بباطل على زعم. كل هالنصوص اللي ذكرناها رد عليهم، يعني المسألة الأخيرة ما يعبد من دون الله شو؟ لا يطلق عليه لفظ الإله. ما يعبد بباطل شو؟ لا يطلق عليه لفظ الإله. واضح لهون؟ إذا أطلق الإله على من يطلق؟ على الله وحده. وشو بيقول الإمام الأستاذ الفقيه الذي هو أحد رؤوس ورؤساء الأشاعرة، أبو منصور البغدادي، هذا كان من 1000 سنة تقريبا، بسنة 424 للهجرة تقريبا توفي، بيقول الإله هذا اسم لله تعالى، اسم لله تعالى، يعني لا يطلق على غير الله، يعني لا يطلق على غير الله تعالى. أما إذا قيد فلا إشكال، فإذا قيل للكفار هذا إلههم، هذا في قيد، أما إذا قيل للكفار هذا إلههم بمعنى هذا معبودهم، لا بمعنى الموافقة لهم بل بمعنى الذم لهم، هذا ما فيه إشكال، ما فيه ضرر ولا فيه كفر. اسمعوا ماذا قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند كلمة الإله من له الإلهية، وهي قدرة الإبداع والاختراع، وهي القدرة على الخلق. شو معناتها؟ وهي القدرة على الخلق، وهذا خاص بالله، يعني لا يقال هذا عن الصنم، ولا يقال هذا عن الشمس، ولا يقال هذا عن القمر. الشمس مخلوقة وليست خالقة، القمر مخلوق وليس خالقا، ليس هو الذي أوجد نفسه بالشكل والهيئة والصفة التي هو عليها. لأنه إذا أجا واحد سفيه قال لك القمر أوجد نفسه، شو معنى كلامه؟ جمع بين نقيضين. إذا كان عزعمه القمر أوجد نفسه، يعني بده يكون موجود قبل نفسه ليوجد نفسه، وهذا تناقض. والقمر ليس هو الذي اختار أو أراد، لأنه جماد، القمر جماد، لا يوصف بالإرادة والاختيار ولا بالعلم ولا بالحياة. فالقمر ليس هو الذي خلق نفسه، وليس هو الذي أوجد نفسه، وليس هو الذي اختار أن يكون بهيئة الإدارة الاستدارة بدل أن يكون مربع الشكل، وليس هو الذي اختار نفسه أن يكون بصفة البرودة بدل الحرارة، كما أن الشمس ليست هي التي اختارت أن تكون بصفة الحرارة بدل البرودة. ثم الشمس والقمر والنجوم هذه أشياء متغيرة أم لا؟ شو؟ متغيرة. البارحة ماذا قلنا؟ والتغير أكبر علامات الحدوث، والتغير أكبر علامات الحدوث. إذن انتبه معي، مع القيد في ذم المشركين، إذا قيل هذا إلههم، يعني بزعمهم اتخذوه إلها لهم، وليس على وجه الموافقة، وليس على وجه الموافقة لهم، وليس على وجه المدح، فهذا ما فيه ضرر. أما إن كان على وجه المدح والتعظيم، هذا شو بيكون؟ كفر، لأنه بيكون عم بيعظم الكفر، ومن عظم الكفر يكفر. قال وهي القدرة على الخلق، وهذا التفسير فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. ثم قال الشيخ رضي الله عنه يجوز، انتبهوا جيدا، يجوز مع القيد بحيث لا يحصل إيهام أن يقال هذا إلههم أو إلهك على معنى الذم من غير إيهام ولا استحسان. فهذا حصل من موسى، فهذا حصل من موسى، وانظر إلى إلهك في معرض الذم والتوبيخ. ففي مثل هذا ما فيه ضرر، واضح لهون؟ في مثل هذا ما فيه ضرر. أما إطلاق كلمة الإله على غير الله كفر وخروج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء. ما معنى قديم بلا ابتداء؟ القديم معناه الذي ليس لوجوده ابتداء، معناه الذي ليس لوجوده ابتداء. هذا معنى القديم إذا أطلق على الله ويرادفه الأزلي، ويرادفه الأزلي وشو كمان؟ والأول. يعني عندنا ثلاث ألفاظ إن أطلقت على الله كان معناها الذي لا ابتداء لوجوده. شو هي هذه الألفاظ الثلاثة؟ القديم والأزلي والأول. الأول ورد ذكره في القرآن وفي الحديث والإجماع. أما الأزلي، إطلاق الأزلي على الله لم يرد في القرآن لكن هو مرادف لمعنى الأول. والقديم لم يرد لفظا إطلاقه في القرآن على الله لكن ورد إطلاق القديم على صفة الله في الحديث: وسلطانه القديم، هكذا ورد في الحديث في دعاء الخروج إلى المسجد. وسلطانه القديم يعني الأزلي. فإذا جاز إطلاق القديم على صفة الله جاز إطلاقه على الله. واسمع وانتبه، القديم إذا أطلق على الله فهو جائز بالإجماع. من نقل الإجماع على ذلك؟ ممن نقل، لأنه أكثر من واحد، ممن نقل الإجماع على ذلك إمام المسلمين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، وين؟ في كتابه مجرد مقالات الإمام الأشعري الذي جمعه تلميذ تلميذه. الإمام أبو الحسن الأشعري اللي هو إمام المسلمين كان عنده تلميذ اسمه أبو الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي تلقى العلم مباشرة من أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الباهلي كان عنده تلميذ اسمه أبو بكر ابن فورك. أبو بكر ابن فورك أخذ علم الأشعري بواسطة واحدة اللي هو تلميذ الأشعري، مين؟ أبو الحسن الباهلي. فأبو بكر ابن فورك جمع مقالات الإمام الأشعري يلي أخذها من مين؟ من تلميذ الأشعري، أخذها من أبي الحسن الباهلي وعملها كتاب اسمه المجرد، اسمه المجرد، مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري. في هذا الكتاب المجرد بيروي عن الأشعري أنه قال: وجاز إطلاق القديم على الله بإجماع الأمة. لأن القديم إذا أطلق على الله بمعنى الأزلي، والأزلي إذا أطلق على الله بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده، بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده، هذا معناه. فالأول وارد في القرآن والحديث والإجماع، والقديم ورد إطلاقه في الحديث على صفة الله، والقديم ورد أيضا بإجماع الأمة أنه يجوز إطلاقه على الله وهو مرادف لمعنى الأزلي. وكل علماء العقيدة يستعملون هذا التعبير، يقولون الله أزلي أبدي، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: يجوز إطلاق الأزلي لغة على ما تقادم عهده. يقول صاحب القاموس الفيروز آبادي: والهرمان بناءان أزليان بمصر. شو يعني أزليان؟ على معنى تقادم العهد، يعني مر عليهم زمن طويل، لأن الإهرامات الذي بناها ليس الفراعنة، إنما هو نبي الله إدريس، إنما نبي الله إدريس هو الذي بنى تلك الإهرامات الضخمة الكبيرة الواسعة، وكان اتخذها مستودعات لوضع الكتب والخرائط، لأن إدريس هو الذي وضع الخرائط لتنبين المدن، لتنبين المدن، وكان في زمنه كتب قديمة كان يحفظها في هذه المخازن، ثم صارت تستعمل بعد ذلك لحفظ أشياء ثمينة وأشياء كثيرة، واستعملت بعد ذلك لأشياء كثيرة. فإذا قال قائل الأهرامات في مصر أو هي أزلية بمعنى تقادم العهد، مش بمعنى ما إلى بداية، مش بمعنى غير مخلوقة، لا. إذا قال كما أطلق الفيروز آبادي والهرمان بناءان أزليان بمصر، شو يعني أزليان؟ قديمان، مر عليهما زمن طويل، هذا ما فيه ضرر. الله سبحانه ماذا قال في القرآن الكريم؟ حتى عاد كالعرجون القديم، عن شو؟ عن القمر. حتى عاد كالعرجون القديم، هذا العرق الذي يؤخذ من شجرة النخل إذا يبس ومر عليه زمن طويل يصير كالهلال. الله قال عن القمر حتى عاد كالعرجون القديم، يعني القديم بمعنى تقادم العهد يطلق على المخلوق أيضا. لكن انتبهوا، لما شرحنا ولا شيء يماثله، إذا مذكرين قلنا إذا أطلق على الله العالم وعلى الشافعي عالم فمعناه في حق الله غير معناه في حق الشافعي، وهكذا القديم إذا أطلق على الله بمعنى الذي لا بداية له، وإذا أطلق على المخلوق القديم بمعنى الذي تقادم عهده ومر عليه زمن طويل. فهمنا؟ فبيكون معناها في حق المخلوق غير معناها في حق الله سبحانه وتعالى، فيكون معناها غير معناها في حق الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا أطلق على غير الله، يعني على ما توالت عليه السنون الطوال، وقد يقال ما تقادم عهده، فيقال بناء قديم. هذا جائز في اللغة، لكن انتبهنا بمعنى غير معناه إذا أطلق على الله. إذا قيل الله قديم يعني لا بداية لوجوده، إذا قيل هذا البناء قديم شو يعني؟ تقادم عهده، يعني مر عليه زمن طويل، لا يكون بنفس المعنى، لا يكون بنفس المعنى. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة القدم، القدم بكسر القاف وليس بفتحها. يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة القدم أي الأزلية، والله تعالى قديم لم يسبق وجوده عدم. أما هذا العالم، هذا العالم يعني الأرض، كم مر عليها منذ خلقت؟ مع هذا سبقها العدم. السماوات كم مر عليها منذ خلقت؟ مع هذا سبق وجود السماء العدم، يعني كانت معدومة صارت موجودة بإيجاد الله لها، صارت موجودة بإيجاد الله لها. العرش كم مضى عليه منذ خلق مع هذا مخلوق له بداية، سبق وجود العرش عدم، صار موجودا بعد أن كان معدوما، يعني مخلوق، يعني هو بحاجة لمن أوجده، انتبهوا. وأما قدم الله فليس زمانيا، وقدم الله ليس كذلك، وقدم الله لم يسبقه العدم، هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. هكذا في القرآن في سورة الحديد، وروى مسلم في الصحيح والبيهقي والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن يجب الاعتقاد بأن الله متصف بصفة القدم أي الأزلية، ولا نقول القدم، انتبهوا، القدم لا يطلق أنها صفة لله تعالى، لكن من كان سني العقيدة، من كان سني العقيدة وكان بعيدا عن التشبيه والتجسيم فقال القدم صفة أزلية أبدية، وليس بمعنى الجارحة ولا العضو المشتمل على اللحم والعظم والعروق والعصب والدم والشعر، ليس بهذا المعنى، بمعنى الصفة الأزلية الأبدية لها معنى يليق بالله، هذا لا يكفر، إنما يقال له المحققين من أهل السنة قالوا إن القدم ليست صفة. أما من كان مشبها، من كان مجسما، أو من كان يفهم معنى اللفظ على ظاهره فأطلق القدم على الله فهو كافر، فهو كافر. هون قد يطرأ سؤال، لكن شو معنى ما ورد في الحديث حتى يضع قدمه فيها؟ قدمه مش يعني صفة، قدمه مش يعني عضو، قدمه يعني ما يقدمه للنار. لذلك قال علماء اللغة: سميت القدم قدما لأنها تقدم في المشي، لأنها تقدم في المشي. فإطلاق القدم على الله لم يرد على أنه عضو أو صفة، إنما ما ورد في الحديث عن جهنم حتى يضع قدمه فيها، يعني ما يقدمه لها من الكفار من أهل النار فتمتلئ بهم. فهمنا شو معنى الحديث؟ حتى يضع قدمه، يعني ما يقدمه. أهل النار ليسوا كلهم يدخلون جهنم دفعة واحدة، إنما يدخلون على دفعات، فآخر دفعة تمتلئ بهم جهنم هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الحديث حتى يضع قدمه، أي هذا الخلق الفوج من أهل النار الذين يقدمهم إلى جهنم فتمتلئ بهم النار، هذا معنى حتى يضع قدمه، يعني ما يقدمه للنار، آخر دفعة تمتلئ بهم جهنم. وهكذا الرواية الثانية: حتى يضع رجله، رجله مش يعني جسم، رجله مش يعني جارحة، رجله مش يعني عضو، مش هذا العضو المعروف من الإنسان والبهيمة والجن، لا، انتبهوا معي، الرجل هنا في الحديث بمعنى الفوج، يقال في لغة العرب رجل من جراد، رجل، شو يعني رجل من جراد؟ فوج عظيم، رجل من جراد يعني فوج من جراد، حتى يضع فيها رجله، يعني الفوج الذين يملأ بهم جهنم. شو معنى رجله هم في الحديث؟ الفوج الذين يملأ بهم جهنم. أحد المجسم المشبهة المعاصرين قبحه الله، ماذا قال الخبيث؟ قال: الله له عضو رجل كأرجلنا ويضعها في النار ولا تحترق رجله، كما أن ملائكة العذاب في النار لا يحترقون. انظروا إلى هذا الكفر العجيب، انظروا إلى هذا الكفر العجيب. ماذا يقال لهذا المجسم؟ ماذا يقال لهذا المشبه؟ اسمعوا، يقال له: أنت فسرت الحديث على غير معناه وحملته على ظاهره، فإن قلت الحديث على الظاهر بلا تأويل قلنا لك ماذا تقول. وانتبهوا، هم في معرض التهكم، في معرض التبكيم، في معرض التهكم. قيل له: فماذا تقول في قول الله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها؟ أنت تقول هي عضو حقيقي وهي في جهنم، وتقول على الظاهر بلا تأويل، وهذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الطبراني فيه يقول الله عن الولي: فإذا أحببته كنت رجله. هل تزعم أيها النجس، أيها المشبه، هي أيها المجسم، أن الله يصير رجلا لهذا الولي فيمشي بدل الرجل الحقيقية على رب العالمين وبرب العالمين وتكون في رجله، ويكون الله رجلا لهذا الولي؟ شو بده يقول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. قل له: لماذا حملت ذاك على ظاهره إذن؟ كما أن هذا له تأويل ذاك له تأويل. كنت رجله التي يمشي بها، ماذا قال العلماء في تأويله، في تأويل هذا الحديث؟ اسمعوا ماذا قال العلماء: حفظت له رجله من أن يمشي بها إلى المحرمات. هذا تأويل. تأويل آخر: أجعل له في رجله قوة، أجعل الله يعطيه قوة، يعني بخلق الله بقدرة الله يخلق قوة لهذا الولي في رجله، فيقطع المسافات البعيدة الشاسعة الواسعة بلحظات خفيفة، بلحظات خفيفة. هذا تأويل الحديث القدسي. والحديث الأول: حتى يضع فيها رجله فوج من أهل النار يقدمهم للنار فتمتلئ بهم جهنم. فإذا قال لك على الظاهر بلا تأويل، قل له: ماذا تقول في هذا الحديث القدسي؟ كنت رجله. هل تقول: يا خبيث، الله يصير رجلا لهذا الولي؟ من يقول هذا؟ لو قال هذا بين الناس لأغرقوه ببصاقهم. من يقول هذا الكلام؟ فكيف هناك يحمل على الظاهر؟ ثم اسمعوا، هذا الذي قال على الظاهر وله رجل عضو جارحة يملأ بها جهنم ولا تحترق كما أن الملائكة لا يحترقون في النار، شو بتقولوا له؟ ماذا تقولون له؟ قولوا له: على زعمك أيها المشبه المجسم فقد جعلت إبليس ومين؟ وفرعون وهامان وقارون وبقية المشركين والكفر والفجر أقرب إلى ذات الله من المسلمين الذين يكونون في الجنة، لأنك جعلت الله جزءا منه في جهنم، والكفار يكونون في جهنم، فقد جعلت المشركين وإبليس وفرعون أقرب إلى ذات الله من الأنبياء الذين يكونون في الجنة، وهذا لا يقوله إلا سخيف. إذن ما معنى حتى يضع فيها رجله؟ شو الرجل يعني؟ قال علماء اللغة: رجل من جراد، فوج من جراد. ولو حمل هذا وهذا على الظاهر لوقع في التناقض، لوقع في التضارب، لوقع في التناقض والتضارب. إذن انتبهوا، القدم بكسر القاف صفة من صفات الله بمعنى الأزلية، بمعنى شو؟ الأزلية، وليس القدم بفتح القاف، لا، إنما بكسر القاف بمعنى الأزلية. فالأزلي والأول والقديم إذا أطلق على الله بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده، بمعنى الذي بمعنى الذي بمعنى الذي هذه بالألفاظ الثلاثة، الأول والقديم والأزلي، إذا أطلقت على الله بمعنى الذي هذا هو هذا هو. ومن من العلماء أيضا نقل الإجماع على جواز إطلاق القديم على الله؟ الحافظ اللغوي الفقيه الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين قال المؤلف رحمه الله: دائم بلا انتهاء، هذه عبارة عن بقائه تعالى، وهو باق لذاته ليس بقاء بغيره كالجنة والنار فلا يلحقه عدم. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: إنما قال دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه تعالى ليس متعلقا بالزمان. والدليل على ذلك أنه لو لم يكن قديما، شو يعني قديما؟ يعني أزليا، يعني بلا موجود بلا بداية. والدليل على ذلك أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو كان حادثا مخلوق يعني لافتقر إلى محدث، يعني لمن يوجده. والحدوث عليه محال، لأنه قلنا عبارة امبارح شو هي؟ المخلوق لا يخلق. لو كان حادثا لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لما وجد هذا الكون، لو كان مخلوقا لما وجد هذا العالم. والعالم موجود بالحس والضرورة أم لا؟ سؤال يا أخوانا، العالم وانتو نحن والجبل والأرض والبحر والنهر والشمس والقمر، هذا العالم بالحس موجود أم لا؟ موجده لا يشبهه، لأنه لو كان يشبهه ما استطاع أن يوجده. أنت مخلوق بلا شك، فهل تستطيع أن تخلق شيئا؟ وهو لو كان مخلوقا ما استطاع أن يخلق شيئا. وبما أن العالم موجود والعالم خلقه فهو لا يشبه شيئا، فهو لا يشبه شيئا. إذن ماذا قال المؤلف هنا؟ دائم بلا انتهاء. ما معنى هذه العبارة؟ هذه عبارة عن بقائه تعالى، يعني لا يلحقه فناء ولا زوال ولا تغير ولا تطور ولا موت. وانتبهوا إلى هذه العبارة الجائية: وهو بقاء لذاته. شو يعني وهو بقاء لذاته؟ يعني ليس غيره أراد له البقاء، ليس غيره أراد له البقاء، بل استحق ذلك لذاته. وأما بقاء الجنة والنار فبقاؤهما بإبقاء الله لهما، بقاء الجنة والنار بإبقاء من لهما؟ بإبقاء الله لهما، ليس من حيث ذاتهما، لا، لأن الجنة لها بداية والنار لها بداية. ومن حيث العقل كمخلوق له بداية تجوز عليه النهاية، لكن لأن الله أخبر أنها باقية إلى غير نهاية فصارت شو؟ لا تجوز عليها النهاية، لأن الله أراد لها البقاء إلى غير نهاية. من الذي خلق الجنة والنار؟ وهو أراد لهما البقاء، فبقاؤهما بإبقاء الله لهما. قال الله تعالى عن أهل الجنة: في في آخر آية من سورة البينة: خالدين فيها أبدا. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. كم له؟ خالدين فيها أبدا. إذن الله أراد البقاء للجنة والنار، فبقاؤهما بإبقاء الله لهما. ومن هنا قال علماء الإسلام: من قال بفناء النار فهو كافر. ليش؟ لأنه كذب الله. من قال بفناء النار فهو كافر لأنه كذب الله وكذب الرسول وكذب الإجماع. الآية ذكرنا آية، هلا آيات كثيرة، بتعرفوا كم آية في القرآن تدل على تخليد عذاب الكافرين في النار وبقائها؟ قريب 60 آية في القرآن تدل على ذلك. طيب في الإجماع وين؟ الحافظ الفقيه السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار نقل الإجماع على بقاء النار وأنها باقية بإبقاء الله لها وأنها لا تفنى بإجماع الأمة. فمن قال بفنائها فهو مكذب لله وللرسول وللإجماع. عرفنا؟ من قال بفناء الجنة أو بفناء النار أو بفنائهما معا أو بفناء واحدة منهما فهو ليس من المسلمين، غير مسلم، مكذب لله تعالى. هلا قد تستغربوا شوي انه ليش عم بيأكد كثير عليها، ليش مين بيقول النار بتفنى؟ في ناس بيقولوا بتفنى، في سفهاء عند المزح بيقولوا هيك، عم بيلعبوا بيمزحوا بيقولوا هيك فبيوقعوا بالكفر، وبعض الزنادقة، انتبهوا، زنادقة يتسترون بالإسلام وبالعمامة والمشيخة والطريقة يقولون إن النار تفنى. تعرفوا واحد كان في سوريا وجاء إلى لبنان ويذهب إلى تركيا ويعيش في إنجلترا، أظن عرفتوا مين؟ مين؟ مين؟ ما حدا نعرفه مين؟ مين؟ نعم، ثلاثة عرفوه. ناظم قبرصلي. ناظم قبرصلي، اسمعوا شو بيقول. ناظم قبرصلي يقول: أهل النار في نهاية الأمر يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد. قالوا بيصير بوابها شو؟ يخبطوا والهوى يلعب فيهن وما فيها حدا، ومثل قهوة فهيم يلي عتل بطرابلس آخر النهار بيجي العامل بفوت الكراسي لجوا بيقفل الباب وبيفل. قال عزعمه مثل قهوة فهيم انه تفرغ طفة بطل فيها حدا. هذا واحد. وشخص آخر ماذا قال؟ وعندنا شريط بصوته، هذا الثاني سمي حاله الشيخ الدكتور فلان، ماذا قال؟ اسمعوا، قال: الكفار بجهنم بعد مدة من العذاب يعتادون العذاب فيصيرون يتلذذون بدل أن يتعذبوا. قال بيصير بيتلذذوا. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كملوا ليذوقوا العذاب، مش يتلذذوا. ومحمد أمين شيخ الذي كان في دمشق اللي كان خليفته إبراهيم عجينة وعبد الهادي الباني يقول: نعوذ بالله، جهنم ليست مكانا للعذاب، جهنم مكان للاستشفاء، جهنم مكان للطبابة. يقول: الله لا ينتقم من أحد، إنما الآية إن الله عزيز. انتبهوا، عم بحرف الآية، هي الآية، حقولكم الآية: إن الله عزيز ذو انتقام. هو حرفها شو قال؟ إن الله عزيز ذو انتقاء بالهمزة. قال شو يعني ذو انتقاء؟ قال في جهنم ينقون من ذنوبهم. تحريف على تحريف على تخريف. ثم عندنا شريط سي دي بصوت خليفته. مين خليفته؟ عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني، والسي دي موجود عندي. ماذا يقول فيه خليفته؟ اسمعوا إلى هذه الكلمة البشعة الشنيعة العجيبة الغريبة. قال روحوا اغسلوا إيديكم من عقيدة القضاء والقدر يلي عقيدة اليهود والمجوس أحسن منها. ثم قال في نفس السي دي، في نفس السي دي قال القدوس. شو يعني القدوس؟ قال من أسماء الله القدوس يعني المنزه عن كل نقص وعيب. لهون صحيح. شوفوا لو واحد خبيث قال كلمة صحيحة، هذه الكلمة الصحيحة بنقول عنها صحيحة، مش لأنه خبيث بنقول عن كل شيء بيقوله لو كان صحيح كذب. لا، مش الرسول قال عن الجني الذي دل ذاك الصحابي على قراءة آية الكرسي شو قال الرسول؟ صدق الخبيث، في هذا صدق. طيب لهون مضبوط كلامه، القدوس المنزه عن كل نقص وعيب. لكن اسمعوا الفاجعة الصاعقة، ماذا أكمل فقال؟ قبحه الله، قال هو الذي خلق جهنم وخلق الكافرين وخلق أناسا يزنون وخلق ناسا يلوطون وخلق ناسا يسرقون وخلق ناسا يكذبون. قال شو هالقدوس هذا؟ يستخف برب العالمين، يستهزئ بالله. قال شو هالقدوس هذا؟ ثم نظر لمن يكلمه. مين اللي كان عم بيحكي معه بالشريط؟ شو بيعرفكم ما هيك؟ اللي كان عم بيحكي معه هو الشيخ عبد الهادي الطباع. الشيخ عبد الهادي الطباع هو سلمني السي دي. ثلاث ساعات قاعد عم بيناقشه. شو قال له للشيخ عبد الهادي؟ قال له إيه انت لو كنت اله بتعمل هيك؟ يستخف برب العالمين. هذا عبد الهادي الباني. الباني مين هذا عبد الهادي الباني؟ قلنا لكم خليفته لمحمد امين شيخه، ويلي اليوم راسهم محمد راتب النابلسي اللي بيطلع بالفضائيات وعلى الانترنت وكثير ناس مخدوعين فيه انه بيحكي عن زعمه بالفلسفه والرقائق والزهديات والتفكر في مخلوقات الله والتمثيل والبكاء والاحتيال. تسمعوا ببيروت بيقولوا الحلس الملس، بيحطوا لملس بجيبته هو. هذا محمد راتب النابلسي. محمد راتب النابلسي تعرفون ماذا يقول عن رب العالمين؟ يقول عن الله عز وجل والعياذ بالله، يقول هو مصدر، يقول هو المصدر. ويقول عن الله تعالى ليس هو الذي يخلق أعمال العباد الاختيارية، كتبه موجودة عندنا وشروطه موجودة عندنا، والآن أنزل كتابا ضخما سميه التفسير الأسماء الحسنى. هذا محمد راتب النابلسي هلأ ترك سوريا وقاعد بالأردن. انتبهوا، يقول أنا لست من جماعة عبد الهادي الباني. ليش؟ لأنه عبد الهادي الباني انفضح، وشيخ محمد أمين شيخه كان أيام المفتي الشيخ أبو اليسر عابدين رحمه الله مفتي سوريا، وعمل له مجلس تأديبي. الشيخ أبو اليسر عابدين مفتي سوريا رحمه الله عمل مجلس تأديبي لمحمد أمين شيخه. تعرفوا ليش عمل له مجلس تأديبي؟ قال في مجلسه العام أما البخاري ومسلم فيهوديان. إجوا الشهود عند شيخنا رحمة الله عليه، هذا قبل 40 سنة عم بحكيكم، قبل 40 سنة، قالوا له سمعنا اليوم من محمد أمين شيخه كذا وكذا وكذا. اللي إجا حكي مع الشيخ دكتور له شهرة في التأليف ويمكن في السياسة يعمل أيضا. قال له أنا سمعت منه ذلك. قال له الشيخ من يشهد معك؟ قال له فلان وفلان. شوفوا الشيخ ما أذكاه، سأل عن الشهود. قال له تستطيع أن تخبر الشهود؟ قال له نعم. جاب الشهود. قال له الآن تذهبون إلى المفتي، الآن تذهبون إلى المفتي أبو اليسر عابدين رحمه الله. راحوا لعنده شهدوا في مجلس المفتي، وهذا المفتي كان من الطيبين وكان غيور على الدين، ما كان بايعه وماشي. تعرف مرة شو قال له لشيخنا؟ قال له يا أستاذ هؤلاء مشايخ البلد لي وقفة معهم يوم القيامة عند الله، لا يساعدونني للوقوف في وجه المشبهة المجسمة. قال له لشيخنا عم بيشكيله، قال له لي وقفة معهم يوم القيامة عند الله. كان من الطيبين هذا مفتي سوريا أبو اليسر عابدين رحمه الله وغفر الله له. قاموا اجوا هذا الدكتور فلان والشهود عند المفتي أبو اليسر، قالوا له نشهد على محمد أمين شيخه أنه قال كذا وكذا في مجلسه. قام شو عمل المفتي؟ جابه لمحمد أمين شيخه وجاب المشايخ، عمل له مجلس تأديبي، مجلس تأديبي، ثم منعه من التدريس والفتوى. اسمعوا شوفوا الرجل الغيور على الدين شو عمل أبو اليسر، منعه من التدريس ومنعه من الفتوى وقال له لا تخرج من بيتك ولا تقابل الناس ولا يزورك الناس. ليش؟ كي لا يفسد، كي لا يحرف، كي لا يخرف. ثم قال له لئن رجعت إلى هذا لأنفينك من البلد. قال له لئن رجعت إلى هذا لأنفينك من البلد. هول بيقولوا جهنم بتفنى، وبيقولوا جهنم بيتلذذوا فيها، وجهنم طبابة، وجهنم مستشفى. هون ببيروت كان في منهم، بصبرة كان في منهم، تتذكر حج مهدي جماعة إبراهيم عجينة بصبرة جماعة كان لهم داعية في بيروت اسمه إبراهيم عجينة، تتذكروا بتعرفوه. وكان عندهم دكتور على الكورنيش اسمه الدكتور سهل مراد. هؤلاء منهم كانوا هنا في بيروت. إذن انتبهوا، ومن قبل هؤلاء قال بفناء جهنم؟ ابن تيمية. من قبل هؤلاء قال بفناء جهنم؟ ابن تيمية. وين؟ اسمعوا وانتبهوا، ابن تيمية مموه، عمل كتابا رد فيه على جهم ابن صفوان. جهم ابن صفوان شو بيقول؟ بيقول الجنة والنار تفنيان، اثنيناتهم مع بعضهم. ابن تيمية ما بيقول الجنة بتفنى، انتبهوا كونوا منتبهين للكلام. ابن تيمية لا يقول بفناء الجنة، ابن تيمية يقول بفناء النار. قام شو عمل ابن تيمية ليدلس على الناس؟ عمل كتابا أسماه الرد على من يقول بفناء الجنة والنار، يعني معا، اللي هو مين؟ جهم ابن صفوان. شو بيقول ابن تيمية بهذا الكتاب؟ والكتاب عندي، حصلت نسخة قبل 10 سنوات مطبوعة قبل 60 سنة في القاهرة، وحصلتها من المدينة المنورة، والكتاب موجود عندي. شو بيقول فيه ابن تيمية؟ اسمعوا، يقول وأما القول ببقاء النار فلا دليل عليه من الكتاب. قال بقاء النار لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة. ثم يقول بل الدليل قائم على فنائها. هذا كتابه هو، بعد ما بلشنا ننقل عن تلاميذه عم ننقل من كتابه هو. اسمعوا، وبعد ذلك أثبت عليه ذلك تلميذه الخاص ابن قيم الجوزية بكتابين من كتبه، اللي هن شو اسمهم؟ أخبار النساء. في كتاب لابن قيم الجوزية اسمه أخبار النساء، والكتاب الثاني اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. بيقول بالكتابين عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار، ثم وافقهم على ذلك في هذا العصر من؟ القرضاوي. أنا سمعته في قناة الجزيرة وعندنا DVD صوت صورة يقول: والأليق برحمة الله أن النار تفنى. أعوذ بالله. الله يقول: وما هم بخارجين من النار. الله يقول: خالدين فيها أبدا. والسبكي نقل الإجماع على كفر من قال بفنائها، ثم القرضاوي يأتي فيقول: والأليق برحمة الله أنها تفنى. يعني عزعموا قول الله بأنها باقية، هذا غير عدل من الله وغير رحمة من الله. هذا كلام القرضاوي. ووافقه على ذلك خالد الجندي، ومن قال بفناء النار فهو كافر ليس من المسلمين، كما نقل الإجماع على ذلك الحافظ السبكي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: لا يفنى ولا يبيد. هذا تفسير لقوله باق فلا يلحق القديم فناء. الله تعالى لا يلحقه فناء ولا زوال ولا تغير ولا تطور ولا موت. قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. وبقاء الله تعالى أزلي أبدي، ليس كبقاء الجنة والنار. والفائدة اليوم هي ما رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للطفيل صحابي: اقرأ قل يا أيها الكافرون قبل أن تنام فإنها براءة لك من الشرك. الرسول يقول للطفيل الصحابي: اقرأ قبل أن تنام، قل يا أيها الكافرون، يعني السورة كاملة، فإنها براءة لك من الشرك. رواه أبو داود والترمذي، فحافظوا على قراءتها كل ليلة. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.